السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الفرائض منه، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب الميراث ثلاثة وموانع الإرث ثلاثة. أسباب الميراث: النسب والنكاح والولاء. يعني الولاء معناه أن إذا الإنسان إذا أعتق عبدا ثم مات العبد وليس له وارث حر من النسب، فإن وارثه من أعتقه، هذا هو الولاء. فإذا هذا من أسباب الإرث. والنكاح معروف، الزوج والزوجة، والنسب كذلك. فأسباب الميراث ثلاثة، وموانع الإرث أيضا ثلاثة. أولا اختلاف الدين، وقد تقدم لنا لا توارث بين ملتين، ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء. والثاني من موانع الإرث الرق، يعني إذا كان إنسان عبدا مملوك فإنه لا يرث ولا يورث، إن كان له مال فماله لسيده، وإن مات له أحد من أهله فإنه لا يرثه بل يرثه الأحرار. فالرقيق لا يرث ولا يورث. والثالث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. القاتل، وهو الشاهد عندنا في هذا الحديث، ليس للقاتل من الميراث شيء، فمن قتل مورثه فإنه لا يرثه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فليس للوارث من الميراث، فليس للقاتل من الميراث شيء. فلو أن إنسان قتل أخاه وله إخوة آخرون، فإن وليس له أبناء المقتول، وليس له أب ولا جد، فإن إخوته الآخرون هم الذين يرثونه. يعني لو إنسان مات مقتولا وله ثلاثة إخوة أشقاء، أحدهم قتله والإثنان بريئان من هذا الظلم، فإن الميراث يكون للأخوين الآخرين، والقاتل محروم. فليس للقاتل من الميراث شيء. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، صححه ابن المديني وابن عبد البر. يعني لو أن إنسان أنا الحديث ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. نعم من كان، يعني لو أن إنسان أعتق إنسانا ثم مات المعتق ثم مات العتيق وليس له من يرثه، فإن الذين يرثونه عصبة المعتق بأنفسهم. يعني مثلا رجل أعتق رجلا آخر، أعتق عبدا ثم مات العتيق، مات المعتق ثم مات العتيق وليس له ورثة من نسبه، فإن الذين يرثونه ورثة معتقه عصبته، إن كانوا أبناء وإن كانوا إخوان له. أما الإناث ما ترث في الولاء إلا إذا كانت هي معتقة أو معتقة المعتق، لأنه يقول وليس في النساء فر عصبة إلا التي منت بإتق الرقبة، فإذا اعتقنا واعتقه من اعتقنا فإنهن يرثن بالولاء. لكن إذا مات إنسان وقد اعتق عبدا ومات العتيق وليس له من يرثه من نسبه، فإن ورثته هم عصبة معتقه سواء أبناؤه أو إخوانه، أقرب العصبات إليه من الذكور دون الإناث. فلو أن زيد أعتق عمرا ثم زيد المعتق مات ثم مات عتيقه عمر وليس له أحد يرثه، فإن الذين يرثونه عصبة معتقه زيد. زيد هذا له أخوان أشقاء أو أخوة لأب، فهؤلاء الأخوان هم الذين يرثونه لأنهم حلوا محل المعتق، لأن العتيق يرثه معتقه أو عصبته، فهؤلاء عصبته إخوانه، ولو صاروا أو أبناء له. لو أن زيد لما مات له ابنان أو ابن أو أكثر، المهم أنهم ذكور، ثم مات عتيق أبيهم فهم الذين يرثونه. ولو كان لهم أخت ما ترث معهم، لأن الأنثى ما ترث بالولاء إلا إذا صارت هي معتقة، إن اعتقت عبدا ترثه. وعبدها لو اعتق عبدا ثم مات ترث عتيق عتيقها. نعم. ما أحرز الولد أو الوالد، أي الولد أو الوالد، يعني كلها عندك الشرح، هم ضرب مثل جاب قصة بالشرح أن رجل أو امرأة اعتقت عبدا ثم ماتت ومات العتيق وكان لها إخوان، وكان جاء رجل آخر يدعي أنه عصبتها، لكن الذي أخذ المال هم عصبة المعتق من الذكور، إذا كان عندك الشرح اقرأ تجد القصة مطولة. غير موجود، غير موجود هذا الشرح. إذا لمعك الكتاب أي شرح الشيخ الفوزان؟ هنا في شرح بلوغ المرام. لعن لا إن شاء الله بكرة أفرج. أحرز يعني لا، الإحراز هو الحصول، إحراز الشيء الحصول عليه. اقرأ الشرح الشيخ إن شاء الله فوزان إيش قال؟ ما شرح الحديث هذه كمان؟ إذن لابد من شرحه في الكتاب إن شاء الله بكرة. تأتي بالكتاب عندك بلوغ المرام شرح؟ نعم. تأتي به بكرة إن شاء الله عشان نقرأه، علشان يصير واضح أوضح. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. قال رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحابه بن حبان وعله البيهقي. نعم، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. هل تستطيع أن تبيع ولدك أو ابنك أو ابنك أو أخاك أو عمك أو ابن عمك؟ ما تبيع. فالولاء كذلك، إذا اعتقت عبدا فإن ولاءه لك، لا تبيعه ولا تأهب ولا تهبه. ما تقول يا فلان وهبتك ولائي على فلان. الولاء لمن اعتق كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعتق هو أولى بعتيقه من غيره، إلا من عصبته من النسب إذا كان له أحرار. فإذا اعتقت عبدا ثم مات، إن كان له ورثة من نسبه أحرار فهم يرثونه، فإن لم يكن له ورثة يستغرقون الميراث فأنت ترثه بالولاء، أنت أقرب عصباته. وهذا تبين لنا من الحديث السابقة، وقلنا أنه من أسباب الميراث الولاء وهو العتق. فالولاء إذن لا يباع ولا يوهب، لكن يورث به، يورث به يعني بسببه يورث. فمثلنا لهذا، قلنا لو أن فلان اعتق عبدا ثم مات عتيقه وليس له من يرثه، فإن أولى الناس بميراثه من اعتقه. وكذلك لو مات العتيق المعتق، مثل ما قلنا في الحديث السابق، لو مات المعتق أيضا فإن ورثته الرجال، عصبته الرجال يحلون محله، يحلون محله يعني يرثونه، إن كان له أبناء يرثونه، يرثون عتيق أبيهم، إن كانوا إخوان يرثون عتيق أخيهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. قال: أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال. هذا الحديث فيه بيان ما تميز به زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو فهمه للمواريث، لعلم الفرائض. فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم اختصوا وتميزوا في أشياء ما تميز بها غيرهم، يعني يكون لهم علم لهم معرفة، لكن يعني يمتاز على غيره أكثر. فمثلا أفرضكم زيد، زيد بن ثابت هو أعلم الناس بالفرائض يعني بعلم المواريث. أقرأكم أبي، أعلم الناس في القرآن وأحسنهم وأشدهم وأفضلهم حفظا أبي بن كعب، رضي الله عنهم أجمعين، وأعلمهم بالقضاء علي رضي الله عنه، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأورع الناس وأتقاهم أبو بكر رضي الله عنه، وأشد الناس وأقواهم بالحق عمر رضي الله عنه، وأشد الناس حياء عثمان رضي الله عنه، وهكذا جاءت يعني لهم ميزات يتميز بعضهم على بعض فيها، وإن كان الآخرون لهم فيها حق وشرك، لهم شراكة فيها ونصيب، لكن امتازوا على غيره. فلذا قال أفرضكم زيد، فنجد علماء الفرائض دائما يرجعون إلى مذهب زيد بن ثابت إذا اختلفوا في مسألة من مسائل الميراث. علي رضي الله عنه كان إذا حصل مشكلة في أمور القضاء والخصومات استدعى من أجل أن يشارك في حلها وقضائها، ولذلك قال عمر رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها، يعني لما جاءته قضية وعلي رضي الله عنه ما كان حاضر استصعب الأمر وتمنى أن يكون علي حاضر لأنها من مسائل القضاء الصعبة، فقال رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها، يعني ليس موجود حتى يشارك في حلها. وهكذا رضي الله عنهم كل له ميزة امتاز بها على غيره، فرضي الله عن الجميع. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب الوصايا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. الوصية لغة هي العهد، تقول أوصيت لفلان يعني عهدت إليه في أمر يريد تنفيذه. وأما المراد بها هنا فهي ما يوصي به الإنسان قبل مماته لينفذ إذا توفي، وما يوصي به الإنسان في حياته لينفذ بعد وفاته، هذه هي الوصية المقصودة في هذا الحديث وأمثاله، هو ما يوصي به الحي في حياته لينفل بعد وفاته. والوصية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة، فإن كان عليك دين أو عندك أمانات لأحد أو لك دين أو لك أمانات عند أحد يجب أن توصي، تكتبها تثبتها حتى لا تضيع الحقوق على أهلها سواء لك أو عليك، لأن إن كانت لك وضاعت حرم الورثة وأنت السبب فتأثم بذلك ديون أو أمانات، وإن كان عليك فكذلك لا تبرأ ذمتك حتى تؤدى الحقوق، فإذا ما أثبتت وأوصيت بها كتبتها وأشهدت على ذلك أو على الأقل كتبتها في خطك المعروف، فإذا لم تفعل قد يأبى الورثة، إذا جاء إنسان وقال أنا أطالب مورثكم أباكم أو أخاكم بدين وقدره كذا، كان عنده بينة عنده سند طيب، إذا ما عنده شيء يستدل عليه وهم ما عندهم شيء ما يلزمهم أن يعطونه، لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال وأموال قوم ودماء. لكن كانوا يعني واثقين وطيبين ويحبون أن يبرئوا ذمة مورثهم ووثقوا بهذا الرجل أعطوه، وإلا ما يلزمهم. فلذلك يجب إذا كان لك شيء أو عليك شيء من ديون أو أمانات فعليك أن تثبت، هذا واجب، هذه وصية واجبة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ عنده شيء يريد أن يصيبه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه، لأنه ما يدري، الأجل بيد الله، قد ينام طيب ولا يستيقظ. والوصية ما تقرب موتا وعدمها لا يبعد الموت، لا تخاف أنك إذا وصيت معناه أنك خلاص ستموت. كم من إنسان أوصوا ومضت عليهم عشرات السنين والموصي ما دام حي يغير بوصيته ما شاء، يعني إذا كانت وصية من النوع الثاني وهي المستحبة وهي أن توصي بشيء من مالك في فعل الخير في وجوه البر، أو توصي لإنسان معين سواء من أقاربك غير الورثة أو من غير أقاربك، يعني لا وصية لوالد، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث لا يوصى إليه لا يوصى له، لكن يمكن أن توصي لأحد من أقاربك ليس من الورثة، أو توصي لأحد من الناس تحبه تريد له خير تعرف أنه فقير محتاج مثلا، أو توصي في وجوه البر بناء المساجد طباعة المصاحف الصدقة على الفقراء والمساكين إخراج طعام الإفطار في رمضان إجراء مياه مثلا باردة أو بئر تحفر أو نحو ذلك، وجوه الخير كثير ليس لها حد. وما دمت حي فلك تغير بوصيتك ما شئت، تلغيها تزيد فيها تنقص منها، ليس هناك مانع. الوصية في يد الموصي، ما دام حي يغير فيها ويبدل ما شاء، ليست عقد لازم. إذا أوصى بشيء ثبت، لأنك لو أوصيت لإنسان بشيء من مالك ما يستحقه ولا يطالب به ولا يقبضه إلا بعد وفاتك، فلذلك يمكن أن تلغيه، يمكن أن تجعل له شريك فيه، تقول أوصيت لفلان وفلان، أو تنزعها من فلان تصلها لفلان آخر. فالوصية تبطل بتقريبا خمسة أمور، خمسة أشياء تبطل الوصية يعني تلغيها. أحدها أن يموت الموصى له قبل الموصي، أوصيت لفلان بكذا وكذا ثم مات قبلك، خلاص ليس له شيء، اصرفها لغيره إن أحببت. الثانية أن يقتل الموصى له الموصي، تعجل وعرف أنه صاله بشيء فقتله، لأن يعرف أنه ما يأخذ الوصية إلا إذا مات الموصي فحرم، من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمان. فإذا قتل الموصى له الموصي فلا يأخذ شيء. والثالث أن الموصي أبطلها يعني ألغاها قبل أن يموت، كذا أو أيضا تلفت السلعة الموصى بها قبل موت الموصي. إذا تلفت مثلا لو أوصالك بسيارة أو أوصالك بأشياء من السلع ثم تلفت احترقت أو حصل لها ما يتلفها فهذا مما يبطل الوصية، يعني الوصية معرضة للبطلان، إما تلغيها وإما أن تتلف هي وإما أن يردها الموصى له يقول أنا لا أريدها أو مات قبل الموصي أو أن الموصى له قتل الموصي. هذه المبطلات للوصية خمسة أشياء، إذا حصل أي واحد منها بطلت الوصية لغيت. ولا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني لو ما لو كان لك ثلاثة أبناء ثم أوصيت لواحد منهم بشيء من المال يأخذه غير الميراث فإن هذه الوصية تعتبر باطلة، إلا أن يرضى الورثة، إذا أجازوها وأمضوها برضاهم نفذت، يأخذ الوصية ويأخذ نصيبه من الميراث وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. نعم. هذا سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص من السابقين بالإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من رمى وأسال دما من دم المشركين في الإسلام، وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان في غزوة أحد قد أبلى بلاء حسنا، رمى بألف سهم كان يناولها النبي عليه الصلاة والسلام سهم يرمي به ويقول ارمي فداك أبي وأمي، فما جمع أبويه لأحد إلا لسعد رضي الله عنه، وهو من الصحابة الذين ملكوا أموالا كثيرة، من الصحابة الذين هم من أغنى الصحابة، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. ما ضرته لما كان تاجرا وذو مال وقد عرف قدر الدنيا وقدر الآخرة، ما ضرته. مرض رضي الله عنه في مكة وخاف أن يموت في البلد الذي هاجر منه، وكانوا يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال يا رسول الله إنني ذو مال، يعني مالي كثير، وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي يعني أوصي به؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام، يعني السبب قال إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع عالة يتكففون الناس، يعني تتصدق بالأموال وتحرم الورثة وربما يحتاجوا، وأنت قد تصدقت بأموالك لا، أقاربك وورثتك أولى بمالك، ولكن من فضل الله عز وجل أن تصدق علينا عند وفاتنا بثلث أموالنا زيادة في حسناتنا، فإن الله عز وجل تفضل على المؤمن بخصلتين من الخير ليس له فيهما جهد. الأولى أن الله أذن له ورخص له على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بثلث ماله صدقة زيادة في حسناته والباقي للورثة. ولذلك ينبغي الإنسان ما دام حي تصدق أفضل صدقة أن تتصدق ما دمت صحيحا شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك يعني ما تترك الصدقات وتبخل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وقد صار المال لفلان، يعني صار ميراث مالك في سنة الآن. لذلك ينبغي الإنسان ما دام حي يقدم ماله ما قدم ومال ما وارثه ما أخر. الخصلة الثانية التي تفضل الله بها علينا وليس لنا فيها جهد ولنا فيها خير حسنات هي شفاعة المصلين، أنه شرع لنا عز وجل الصلاة على الجنازة، والصلاة على الجنازة شفاعة للميت، كلهم يدعون يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفانه، اللهم أسكنه الجنة وأجله من النار، كلهم. فهذا من فضل الله، هذه مما تفضل الله به على العبد المؤمن عند وفاته وليس له فيها جهد. فسعد رضي الله عنه استشار الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خاف أن يموت في مرضه، ولكنه مع ذلك لما أرشده عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث قال يا رسول الله خلف بعد أصحابي، يعني أموت في مكة، لأنه يكره أن يموت بالبلد الذي مات الذي هاجر منه. قال إنك لن تخلى أنك قال عليه الصلاة والسلام لعلك أن تعيش، معنى الحديث لعلك أن تعيش حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، لعلك أن يعني يمتعه الله بالحياة ويشفيه من مرضه حتى ينفع الله بك أقواما يعني من المسلمين ويضر بك آخرين وهم الكفار. وقد حصل ذلك رضي الله عنه، فقد كان من القواد الذين شاركوا في فتح البلاد، بلاد الفرس كوقعة القادسية كانت على يده رضي الله عنه. فالله عز وجل شفاه من مرضه ومتعه سنين طويلة ورزق بأبناء خمسة أيضا، وكان أول ليس له إلا ابنة واحدة فرزق بخمسة بنين، ومتعه الله عز وجل حتى صدق ما أخبره به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات النبوة، لعلك أن تخلف حتى يموت حتى ينفع الله بك آخر أقواما ويضر بك آخرين. فقد حصل ذلك رضي الله عنه. إذن نستفيد من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث. اثنين، أن الورثة أولى بمال مورثهم من الآخرين، فلذلك قال إنك أن تدع ورثتك أغنياء يعني يستفيدون بمالك خير من أن تدعهم عليه يتكففون الناس يحتاجون وأنت تصدقت بمالك. والثالث فضل زيارة المرضى وعيادتهم وإرشادهم. والرابع تواضعه عليه الصلاة والسلام ومحبته لأصحابه وزيارته للمرضى. والخامس أيضا أنه يجب على الإنسان أن يسأل أهل العلم وأهل الفضل ويستشيرهم بالأمور المهمة. والسادس ما في الحديث من علامة النبوة، حديث طويل غير هذا لكنه هذا جزء منه، لما أخبره عليه الصلاة والسلام أو بين له أنه لعله أن يعيش حتى ينفع الله به أقواما ويضر به آخرين. فالحديث يشتمل على أشياء كثيرة وفيها فضل سعد رضي الله عنه وما كانته في الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، الحديث يدل على أنه يجوز أن الإنسان يتصدق عن أهله بعد وفاتهم، وأن ذلك ينفعهم ويصل إليهم. فالقرب التي ورد فيها نصوص على أنها تصل للأموات ينبغي لنا أن نفعلها، مثل الصدقات كما في هذا الحديث، فإن هذا الرجل يقول: ماتت أمي فجأة، فلت خرجت روحها، فأنت يعني ماتت فجأة، نسأل الله العفو والعافية. وأراها يقول: أظن أنها لو تكلمت لتصدقت، يعني أوصت بشيء، فهل ينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. إذن يدل هذا على أنك إذا تصدقت عن ميتك كائنا من كان فإن ذلك ينفعه، مثل الدعاء، لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بها، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعون. الدعاء إذن ينفع الأموات، يصل إليهم ثمرته، تدعو له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، ما تنساه أيا كان. كذلك مما يجوز تنفيذه وينفع الأموات ما أوصى به عليه الصلاة والسلام، لما قال رجل: يا رسول الله، ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد وفاتهم؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، لأن الصلاة لا بمعنى الدعاء، وليس معنى الصلاة أنك تصلي له، لا، فإنه لا يجوز أن أحد يصلي عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد إلا ما ورد به النص صيام نذر. وأما القضاء في رمضان هذا في خلاف، هل تطعم عنه أو تصوم عنه. كذلك مما ينفع الميت وخاصة الوالدين أيضا إكرام صديقهم التي يعني صديق والديك، يعني فهذا وصيتهم إذا أوصوا بشيء وصية شرعية فإنك تنفذها، وهذا من البر. كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، هذا مما ينفعك ومما ينفع الوالدين، لأنه بر بهم. وإكرام صديقهم كذلك الحج والعمرة وردت حج وتعتمر عنه، لكن تقول أسبح أسبح وهلل وأذكر الله نيابة عن والدي، نقول لا، لأنه لم يرد. أقرأ القرآن عن والدي، نقول لم يرد، لكن تدعو لهم إذا ختمت القرآن تدعو له طيب. وإن كان بعض العلماء يقول أي قربة يفعلها الحي عن الميت ينفعه ذلك، فالله أعلم. إنما الشيء الوارد نص وثابت هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعله ولا يتردد. أما الأشياء التي ما قام عليها دليل ما نستطيع أن نقول نعم يصل إليهم وينفعهم، مثل من نسمع أن بعض الناس يختم القرآن عن أبيه وعن أمه، وسمعنا أن بعض الناس يستأجر أحدا يقرأ القرآن عن أمه وأبيه، هذا أصلا لا يجوز وباطل، لأن القربات ما تباع ولا تشترى. كونك تعطي ناس فلوس يقول اختم القرآن عن أمي وأبي هذا باطل، لأن عمل الآخرة ما يباع ولا يشترى. أما كونك أنت تقرأ القرآن وتهب ثوابه لوالديك هذا نقول فيه خلاف، لأنه ما ورد فيه نص. الذي ورد فيه نص كما ذكرت لهم لكم صدقات والاستغفار والدعاء والحج والعمرة وإكرام صديقهم وصلة أرحامهم، هذا هو الذي ينفعهم. ومن ذلك الأضحية أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن محمد وآل محمد، فيهم الأحياء وفيهم الأموات. فيها سنة؟ نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يرث من قتل مورثه قتلا شبه عمد أو خطأ؟ ليس للقاتل شيء أيا كان القتل، عمدا أو خطأ أو شبه عمد، ما دام قاتل فإنه لا يرث. يقول السائل: يذكر في بعض كتب الأحكام الموصى له والموصى به والموصى إليه والموصى فيه، نعم، فما معنى هذه؟ نعم، هذا الواجب أني أذكرها الآن. الموصي أنت أيها الحي بما تريد أن ينفذ بعد وفاتك، الموصي. والموصى به الشيء الذي أوصيت به، أوصيت بعشرين ألف لفلان أو بأرض لفلان أو بسيارة، هذا الموصى به. والموصى له الذي جعلت الوصية له، تقول أعطوا فلان كذا. والموصى إليه الوكيل الذي تريد أن يقوم على تركتك وينفذ وصيتك ويقوم على شؤون أولادك مثلا، هذا الموصى إليه يسمى. هذه الموصي والموصى له والموصى إليه والموصى به، أربعة أشياء هذه. يقول السائل: هل الردة تبطل الوصية؟ نعم، ما توصل، لا توصي لكافر، كافر ما توصي له، لأنك لا ينبغي لك أن توصي له. والظاهر أن هذه لا تخلو من خلاف إذا صار، لا المرتد لا، لكن لو كان من أهل الكتاب فالخلاف قائم على هل يجوز أن توصي لو كان لك قريب نصراني أو يهودي، هل توصي له أم لا؟ أما المرتد فلا. يقول السائل: هل يستطيع الرجل أن ينوي ماله الذي سوف يورثه بنية الصدقة ويقسمه على أولاده وهو حي؟